الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. حديثنا اليوم عن فرائض الغسل. يلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. يقول الإمام ابن القاسم الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. وفرائض الغسل ثلاثة أشياء، أحدها النية، فينوي الجنب رفع الجنابة أو الحدث الأكبر ونحو ذلك، وتنوي الحائض أو النفساء رفع حدث الحيض أو النفاس، وتكون النية مقرونة بأول الفرض وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله، فلو نوى بعد رفع جزء وجب إعادته، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه أي مغتسل، وهذا ما رجحه الرافعين، وعليه فلا يكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة، ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما، ومحله ما إذا كانت النجاسة حكمية، أما إذا كانت النجاسة عينية وجب غسلتان عنهما، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، وفي بعض النسخ بدل جميع أصول، ولا فرق بين شعر الرأس وغيره، ولا بين الخفيف منه والكثيف، والشعر المغفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه، والمراد بالبشرة ظاهر الجلد، ويجب غسل ما ظهر من صماخي أذنيه، ومن أنف مجدوع، ومن شقوق بدن، ويجب إيصال الماء إلى ما تحت الكلفة من الأقلف، وإلى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها، ومما يجب غسله المسربة، لأنها تظهر في وقت قضاء الحاجة فتصير إلى البدن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الشيخ: فرائض الغسل ثلاثة أشياء، أحدها النية، فينوي الجنب رفع الجنابة، يعني رفع حكم الجنابة، رفع الجنابة يعني رفع حكمها، ورفع الحكم أي المنع من الصلاة، فإن الجنابة تمنع من الصلاة، والغسل يرفع ذلك، فينوي الجنب رفع الجنابة أو الحدث الأكبر. أقول قبل ذلك: إن قال حدثاً وسكت فإنما ينصرف ذلك إلى الحدث الأصغر، لما يقول حدث ويسكت يبقى يفهم من ذلك أن المقصود الحدث إيه يا جماعة؟ الأصغر، إلا إذا وجدت قرينة تصرفه إلى الأكبر، كأننا نتكلم عن الغسل مثلا. أما إذا أردنا أن نذكر الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل فلا بد من قيده بالأكبر، فينوي الجنب رفع الجنابة يعني رفع حكم الجنابة وهو المنع من الصلاة، أو الحدث الأكبر ونحو ذلك. زي يا جماعة، زي نية استباحة في الصلاة، يعني ممكن يقول نويت استباحة في الصلاة، أو نويت فرض الغسل. طب هل يجوز يقول نويت الغسل فقط؟ هل يجوز أن يقول نويت الغسل فقط؟ الإجابة لا يا جماعة، لأن الغسل قد يكون على وجه التنظيف، وقد يكون على وجه الفرض، فإذا قال نويت الغسل فإن الغسل إنما يتعلق بالعادة وإنما يتعلق بالعبادة. فلما كان هذا التردد بين العادة والعبادة فلا يجوز أن نقول نويت الغسل، لازم تحديد نويت الغسل مثلا أو فرض الغسل، نويت استباحة الصلاة، نويت استباحة الصلاة، نويت استباحة الصلاة، أو يقول نويت رفع الجنابة، أو نويت زي ما قال الرجل الحدث رفع الحدث الحدث الأكبر. طيب، وكذلك المرأة إن كانت بها حيض أو نفاس والقطع تقول نويت رفع الحيض أو النفاس. متى ينوي؟ قال تكون النية مقرونة بأول فرض. النية مقرونة بأول الفرض. طيب، إذا فهمنا أن النية إنما تكون مع أول فرض. هل يجوز أن تتقدم عن الفرض؟ نعم، يجوز أن تكون مع أول السنة. تقول نويت سنن الغسل، ثم إذا جاء وقت الفرض تقول نويت الفرض. ومن السنن كالسواك والتسمية، لما السواك والتسمية وغسل اليدين هذه سنن. تسبق غسل أول جزء من أجزاء الجسم، يبقى تكون النية مقرونة بأول الفرض. وأول الفرض فسره بأنه أول ما يغسل من أعلى البدن، أعلى شيء في البدن يعني مع الرأس، أو أسفل البدن ساقين أو قدمين. فهل معنى ذلك أن الرجل إن بدأ غسله بغسل رجليه أولا ثم أواسط ثم صعد إلى أعلى هل يصح ذلك؟ نعم يصح ذلك، لأن الترتيب لا يقصد في الغسل بعكس الوضوء، فإن الترتيب في الوضوء واجب على المذهب، أما في الغسل فلا يشترط ذلك. عشان كده يا جماعة عندنا مسألة بتقول إيه؟ لو أن رجل أصيب في ذراعين، أصيب في ذراعين بجرح، فمعنى ذلك أنه لا يستطيع أن يغسل ذراعين أو الذراع الذي أصيب. فإذا جاء إلى وقت غسل الذراع تيمم له، يعني حيتوضأ إلى أن يصل إلى العضو المصاب فيتيمم له. أما بالنسبة للغسل فلا، إن كان مصابا في قدمه أو مصابا في ذراعين ذراع من ذراعين يبقى يتيمم، جاز أن يتيمم في أول الغسل وجاز أن يتيمم في آخر الغسل. يا جماعة، لأن الترتيب في الغسل لا يفرض، لا يكون مقصودا، بعكس الترتيب في الوضوء. فإن بدأ الغسل برأسه جاز، وإن بدأ بساقيه أيضا جاز ذلك. يبقى قال وتكون النية مقرونة بأول الفرض وهو أول ما يغسل من أعلى البدن يعني الرأس، أو أسفل إن أراد من رجله. فلو نوى بعد غسل جزء أو غسل جزء وجب إعادة الغسل. إن نوى بعد أن غسل جزءا من بدنه وجب إعادة غسل. هنا في نقطة مهمة، وجب إعادة غسل في نقطة هنا مهمة. إحنا قلنا هنا الترتيب يا جماعة لا يكون مقصودا بعينه، العبرة عندنا بتعميم البدن سواء كان من أسفل أو كان من أعلى. طيب، وعلى ذلك لو أنه نوى بعد أن غسل رأسه بمعنى ذلك أن عليه أن يعيد غسل رأسه، ولكنه تذكر ذلك بعد انتهاء الغسل، يعني هو بيغتسل، وعندما انتهى من غسل بدنه تذكر أنه غسل رأسه قبل النيل، يبقى يغسل دماغه، يغسل رأسه وانتهى، بعكس الوضوء، لأن الوضوء إنما يفرض فيه يا جماعة الترتيب، فإن ترك النية حتى غسل يديه إلى المرفقين، يعني معنى ذلك أن وجهه غسل قبل النية ووصل إلى رجل، هل عليه أن يغسل وجهه؟ لا، كل يعود إلى وجهه ويغسل وجهه، وما بعده يعد لاغيا فيشرع فيه مرة أخرى، ليا جماعة، لأن الترتيب مقصود بين أعضاء أو بين فرائض الوضوء، هذه الفرائض التي حددها الله في الآية، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ده غسل الوجه من غير نية، ثم شرع أو تذكر النية بعد غسل يديه، خلاص، وتذكر ذلك بعد غسل رجله مثلا، يبقى كل هذه الأشياء التي فعلها تكون لاغية ويشرع في وجهه ثم يقيم. أما الغسل لأن الترتيب لا يقصد بذاته ولا يكون مفروضا، يبقى إن ترك جزءا من جسمه أو غسله ولم ينوي إلا بعد أن غسله يرجع ويغسل الجزء فقط، وما بعد هذا الجزء لا يكون لاغيا كله، ليه؟ لأن العبرة عندنا بالترتيب. طيب، قال وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، هذا الفرق اختص به الرافعي، قال الأول يا جماعة النيل، وبعدين إزالة النجاسة من على البدن. طيب، اختلف الرافعي مع النووي في هذه المسألة في النجاسة الحكمية فقط، النجاسة الحكمية التي ليس لها أو لا يظهر منها صفة من صفات النجاسة، اللون أو الطعم أو الرائحة أو لها جرم، يعني إذا بال الرجل فأصاب بدنه البول وانقطعت الرائحة فهذه نجاسة حكمية، فإن بقت الرائحة يبقى دي نجاسة يا جماعة عينية، كلاهما اتفق في النجاسة العينية واختلف في حكمه. المية التي تصب على البدن إذا علق أو تعلق بالبدن نجاسة حكمية، يعني لا يظهر لها رائحة لا لون ولا طعم ولا رائحة وليس لها جرم يرى، يبقى الصفة الواحدة من الماء على البدن عند الشافعي عند النووي تكفي للاثنين، تكفي لإزالة النجاسة مع رفع الجنابة، يعني تكفي للاثنين مع الغسلة الواحدة تقوم بعملين، الأول أنها تقوم بإزالة النجاسة والثاني أنها ترفع الحدث. أما عند الرافعي فنحتاج إلى يا جماعة إلى غسلتين، الأولى لإزالة النجاسة والثانية يا جماعة للغسل نفسه. هذه في النجاسة التي قلنا عنها النجاسة يا جماعة نجاسة حكمية، ورجح الباجوري قول النووي أن غسلة واحدة طيب، أما إذا كانت النجاسة عينية يبقى نحتاج إلى صفتين من الماء، الأولى لإزالة هذه النجاسة التي لها جرم، لها طعم، لها رائحة، لها لون، ثم بعد ذلك الغسلة الثانية التي تكفي عن الغسل. ماشي يا جماعة؟ طيب، إيه سبب الخلاف بينهما في النجاسة الحكمية؟ الخلاف في المسألة دي يا جماعة نتعرض له فيما يتعلق بتعدد النوايا، يعني هل يجوز أن تتعدد النوايا في موضوع الغسل؟ يعني أنوي زوال النجاسة وأنوي في نفس الوقت الطهارة، فهذا التعدد أجازه النووي، الثاني لا بد لهذه من مرة وهذه من نية، عشان كده يا جماعة تتعدد لا تتعدد، ويبقى المرة الواحدة أو الصفة أو الغسلة الواحدة إنما تكفي لإزالة النجاسة فقط، ثم تأتي الثانية لترفع الحدث، هذا خوف رافع. أن الأمة النووي فجاز الغسلة واحدة للاثنين معا، أما إذا كانت النجاسة عينية لما تحتاج أولا إلى إزالة، خاصة إذا كان الماء في الغسلة الواحدة لا يكفي للاثنين معا، يعني نصبت ماء على الجسم ولم يستطيع الماء أن يزيل هذه النجاسة، يبقى هنكرر الغسلات وهكذا. يبقى معنى ذلك قال الشيخ ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما، ومحله ما إذا كانت النجاسة حكمية، يعني حكمية نجاسة ليس لها جرم، أما إذا كانت عينية فوجب غسلتان عنهما، الأولى للإزالة والثانية لرفع اليد معا لرفع النجاسة. طيب، قال الشيخ الفرض الثالث إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، يعني الجلد، إلى جميع الشعر، ولا فرق بين شعر الرأس وشعر البدن، ولا بين الخفيف والكثيف، بعكس الوضوء يا جماعة، الوضوء الماء في شعر اللحية الكثة بنقول يُغسل الظاهر ويسن التخليل لإيصال الماء إلى أصول البشر، وأما في الغسل هنا فنقول لا بد من إيصال الماء إلى أصول البشر سواء كانت اللحية كثة أو كانت خفيفة. يا جماعة في الوضوء هناك مشقة، لأن المرء يتوضأ في اليوم ربما مرات متعددة، فلو اشترطنا عليه أنه لا بد من إيصال الماء إلى أصول البشر فكان ذلك مشقة، والمشقة تجلب التيسير، بعكس المسلم فربما اغتسل في كل أسبوع مرة أو أكثر من ذلك في الجنابة، وربما حاضت المرأة في الشهر مرة، يبقى معنى ذلك فليس هناك مشقة متكررة في إيصال الماء إلى قصور البشر. طيب، يبقى معنى ذلك لا فرق بين شعر الرأس والبدن، ولا بين الشعر الخفيف ولا الشعر الثقيل أو الكثيف. وأما عن الشعر المطهور بالنسبة للمرأة التي لها ظفار، فعندنا حديث، هذا الحديث ترويه أم سلمة، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، يعني تعمل ضفائر، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفي أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. لذلك نقول أن شعر المرأة ربما كان خفيفا، ولا يمنع من وصول الماء إلى أصول رأسها، إلى أصول شعرها. فإن كان ذلك ووصل الماء مع وجود الضفائر إلى رأسها فليس لها أن تنقض للحديث. وأما إذا حال دون وصول الماء ولم أن تنقض هذه الضفائر، يا جماعة، لأن الفرق إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشر، فلو كان هناك حائل على البشر من شمع ووسخ وجب إزالته، وإن كان هناك حائل يمنع من وصول الماء وجب إزالته. لذلك ورد في حديث، وإن كان في سنده ضعف، من حديث أبي هريرة مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة. رواه أبو داود والترمذي وهو ضعيف، ورواه أحمد عن عائشة وفي سنده مجهول، ولكن المعنى أن كل شعرة تحت البدن أصابها الجنابة فلا بد من أن تغسل، لا بد من أن تغسل. لذلك إن كانت الضفائر لا تمنع من وصول الماء فلا حرج، وإن كانت تمنع من وصوله فهي كأي مانع يحول دون وصول الماء وجب أن يزال. الحنة ليست مانعا، الحنة لا تعد مانعا، طيب. قال الشيخ: والمراد بالبشر ظاهر الجلد، ويجب، يبقى ظاهر الجلد يا جماعة لا بد أن يصل الماء حتى بين الثنايا، خلي بالك، ويجب غسل ما ظهر من صماخي أذنين، يعني الفتحتين بتوع الودن ما ظهر منهما يغسل، ومن أنف مجلوع، يعني لو قطع أنفه أو شق أنفه فما ظهر وجب غسله. طيب، عندنا الشعر الذي يظهر في الأنف الذي هو في داخل الأنف، هل يجب غسله؟ لا، لأنه مما ظهر، إنما لو كان كبير وطلع برا فوجب غسل ما ظهر. طيب، ومن شقوق البدن، يعني رجل عنده شقوق في كعبه تغسل، ويجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة، وليها عدة ضبط يا جماعة. قلفة بضم القاف وإسكان الميم، أو قلفة بفتحهما ضبط التحت. إيه القلفة؟ إيه القلفة هذه؟ هذه الجلدة التي تقطع عند الختان. احنا عندنا من سنن الفطرة الختان يا جماعة للذكور، الختان للذكور. هذه الجلدة تسمى كما قلنا قلفة أو قلفة، فإذا دخل إلى الإسلام ولم يختتن وقد وجب عليه ذلك، يبقى هذا المكان الذي تحت القلفة وجب غسله، لأن حكمه مما ظهر. حكمه مما يا جماعة؟ مما ظهر. يبقى معنى ذلك إذا لم يصل الماء إلى هذه أو إلى هذا المكان الذي تحت القلفة أو القلفة فإن غسله لا يعد كاملا، لازم الطهر، لازم نعمل له عملية ختان حتى يصل الماء إلى هذا المكان. طيب إذا تعذر ذلك، تعذر عليه أن يختتن، وتعذر عليه أن يصل بالماء إلى هذا المكان، هل له أن يتيمم؟ قال ابن حجر. طيب وإلى ما يبدو من فرض المرأة عند فروضها لقضاء الحاجة، لأن هذا الذي ظهر حكمه أنه مما ظهر، وحق ما ظهر يا جماعة الغسل أن يغسل، ومما يجب غسله المسربة أو المسربة أو المسربة، يعني مسربة فتح الميم وضم الراء، مسربة بضم الميم وفتح الراء، مسربة بفتح الاثنين. ايه الحته دي يا جماعه؟ قال ملتقى المنفذ، عندما يجلس الرجل لقضاء حاجته الفتحه بتاعه الشرج ما ظهر منها يسمى المسربة او المسربة، فهذه ايضا مما يجب غسلها لانها تظهر في وقت قضاء الحاجه فتصير من ظاهر البدن، تصير من ظاهر البدن. يا جماعة قال رحمه الله: وسننه أي الغسل خمسة أشياء: التسمية والوضوء كاملا قبله، وينوي به المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر وإلا نوى به الأصغر، وإمرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد، ويعبر عن هذا الإمرار بالدلك والموالاة، وسبق معناها في الوضوء، وتقديم اليمنى من شقيه على اليسرى. وبقى من سنن الغسل أمور مذكورة في المبسوطات، ومنها التثليث وتقبيل الشعر. سنن الغسل: التسمية. والتسمية كما قلنا أقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم، وإن نسيها يأتي بها في أي وقت في أسناد غسله، إن نسيها وتذكر بعد غسل رأسه يأتي بها، ولكن إن تذكر أنه تركها بعد انتهاء الغسل فليس له أن يأتي لطلب. يبقى إن نسيها وتذكر في أثناء أو في أثناء الغسل أتى به، وإن نسيها وتذكر بعد نهاية الغسل فلا يأتي بها لأن محلها قد انتهى. طيب، وهذه تقرن بنية غسل أو سنن الغسل. نقول عندنا النية التي تجب هي التي تقرن بأول جزء من البدن، وأما التي تكون مع السنن مع أول السنن فهذه نية يؤجر بسببها على هذه السنن التي يأتي بها. طيب، الوضوء كاملا سواء كان في أول الغسل أو كان في آخره كل ذلك يدخل في معنى المسنون، وجاز أن يؤخر قدميه كما كان النبي يفعل في حديث ميمونة إلى آخر الغسل، هذا كله مقصود. طيب، إلى في الأخرى، هل هذا الوضوء الذي فعل يغني عن وضوء الصلاة؟ نعم، إن لم يأتي بنا. طيب، إن توضأ وقد نوى رفع الحدث ثم بعد ذلك أتى بنا قبل أن يغتسل ثم اغتسل، فهل هذا الغسل يكفي عن الوضوء مرة ثانية؟ خلي بالكم من الكلام، احنا قلنا عندنا عدة حالات. الحالة الأولى أنه توضأ ثم اغتسل ولم يأتي بناء فوضوءه صحيح. الحالة الثانية توضأ ثم أحدث حدثا أصغر ثم اغتسل، فهل الغسل ينوب عن الوضوء؟ هذا قول الرملي. وأما ابن حجر فقال بإعادة الوضوء، بإعادة الوضوء. طبعا هذه المسألة من المسائل التي فيها تشريك النوايا، فهل يجوز أن يجمع بين الاثنين للقاعدة التي تقول أن الوضوء يدخل تحت الغسل ويشترط في من فعل أن يبقى تحت الماء فترة لدواعي أو لفرضية الترتيب، لفرضية الترتيب تحت الدش خلاص المية نزلة على رأسك إلى بدنك تنتظر قليلا حتى تحقق معنى يا جماعة معنى الترتيب، فهذا قول الرملي. أما الإعادة مرة ثانية فمال إليها ابن حجر، ولكن قلنا لو نوى الاثنين ووقف تحت الماء بعد وقت تحقق الاثنان وكان متوضئا مغتسلا. طيب، نعم، ده في الغسل، انما في الوضوء ايه؟ شرط التغسيل، فالمنوع شويه عشان نحقق معنى بالنسبة للوضوء عندنا شرط الوضوء، وقد تكلم السوق في هذه الجزئية وذكرها العلماء أن يراعى الترتيب بالوقوف قليل مدة زمنية بحيث أن الأعضاء جميعا لا تتساوى في غسلها مرة واحدة، فننتظر قليلا بعد وقت لنحقق فرض اللي يا جماعة فرض الترتيب. شيخ، نعم، بالنسبة لمن مات ولم يغتسل. يصلى عليه مراعاة لحاله على قول ابن حجر خلافا للرملي، سترا لحاله، سترا لحاله. هل يغتسل بعد الموت؟ لا، امرار اليد على ما وصلت اليه من الجسد، امرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد هو الدلك، فهل معنى ذلك أن اليد قد لا تصل إلى أماكن معينة؟ فهل يحتاج فيها إلى الإنابة؟ يعني شوف حد يكمل له إيه اسمه؟ هل يشترط ذلك؟ لا يشترط، وأنه لا يجب. فإن استعان فلا حرج، خلاص. فإن استعان بامرأته مثلا لا حرج، خلاص كده يا جماعة. ولكن لا يجب ذلك، والدلك إنما هو يسلم لأنه في توثيق في إيصال الماء إلى البشر. والموالاة وقد تكلمنا عنها قبل ذلك، وتقديم اليمنى من شقين، يعني الشق الأيمن الأول على اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يفعل ذلك. وعندنا حديث لعائشة في هذا الأمر، عن عائشة قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم يغسل رجليه. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا في غسله يبدأ بشق الأيمن ثم الأيسر، وكان يحب التيمم في مثل هذا. هناك بعض السنن كالتثليث في الغسل كما هو في الوضوء، وتخليل الشعر لفعل أو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنكتفي بهذا يا جماعة. يوم الثلاثاء القادم برضه هنعتذر، يعني أنا عندي شغل الحقيقة، ثم بعد ذلك يستقيم بحاله.